وإذ يتحاجون في النار السلام. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء اللي هم إيه؟ الأتباع اللي كانوا، إحنا لكم تبع، فهل أنتم إيه؟ مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني زي ما يقولوا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ انتم احنا اتبعناكم، هتشيلوا عنا حاجة؟ ولذلك ربنا قال ان هو ساعة ما تيجي تقوم الساعة في اتباع مضللين ومتبعين. الله يوم ربنا يقول لك يقدم قومه يوم القيامة. طب يقدم يعني بقى هو قدامهم ليه؟ عشان لو هيجي متأخر يمكن لما يروحوا ده هيجي فرعون بقى يخلصنا. لا ده هو قدامكم، ده هو ايه قدامكم الله. وبعدين ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. نجيبه الاول كده عشان لو مرت لحظة هناك ما شافوش ولا ده هيجي بقى يخلصنا. لا الاول اهو. واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها. نحن هو في الحمد لله. إن الله قد حكم بين العباد. وما دام الله قد حكم بين العباد فلا رد لحكمه. نعم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله. ونادوا يا مالك برضو سناء نكر التماد. نعم. وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن ينادوا الله ويدعونه، فخذوا الملائكة اللي ما بيعصوش بل يدعونهم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني قطعة الحجة. قالوا بلى. نعم جاتني. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.